بسم الله جنتفا ويني سزوف انت ادم غيب الضرب بيخدي لسالك متي فوت ادن غوري قربي دمي الشان لاخري تتنى اما كره الله هيني تسيح لك غيشمت افولك قرا زور محال وكان استريس السنا ما خلق درت ريقي كرا يخشمنا موت نتسمى هني داني قيقيل والنتي الشاني حرام اسنا يعني ابن البيع عشرانس في المال اللي يوكر يحرم صح اللي قيسي ولا راس المال نسنا هناك على قليبين كور أخفان يعني كفرة ما متري تتدرت لما نولة مسلمت ولا المحبة ينغت ليلة ما ترت قال جدي النادر سوفاني لاني كافتنا يا كردي ستوتي خفك والي اسمو موينا تتجميل الويداي كيران لاخير طناكرتنا بريني ضوضا فلا تنسيني مسنا اللي غد لك متئدة تريت التوتة كما واسنا ساركي غموت لعدو ورا نسلخو غسيس جاي جانبنا مراتنا ونقع الخير الرات صوت صير فيش ساركي غموت لعدو ورا نسلخو غسيس مين تجيت شاعر اللي تي اين ديتو Yeah. سكم تكسر ساو لاو كيسو ما يسقر تساو.